وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن أدب آخر من الآداب، وهو أدب الاستئذان. هذا الأدب العظيم الذي جاءت به هذه الشريعة المباركة، وكلها خير وبر وإحسان ونفع للمسلمين في كل أحوالهم. الإذن العلم والإعلام، وأذان من الله ورسوله أي إعلام، وأذن للشخص أي أباح له ذلك، واستأذن طلب الإذن، والألف والسين والتاء تفيد الطلب. فالعلم والإعلام والإباحة والأنس والنداء معان للاستئذان يتضمنها. وأما بالنسبة للإصطلاح فإن الاستئذان هو التماس الإذن تأدبا خشية الاطلاع على العوام، وهو أيضا استباحة المحظور على وجه مشروع، وهو أيضا طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. هذا كله استئذان. ولا شك أن هذه الشريعة التي تريد سعادة المجتمع وأن يكون مجتمع إيمان وبر وتقوى ويتبين فيه خصائص هذه الأمة التي قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا شك أن هذا الأدب يبين فعلا رغبة الشريعة في هذه الركعة وهذه المكانة. والإنسان صاحب غرائز وشهوات وميول ورغبات، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وحينما حرم الزنا حرم نوعي من النظر والخلوة والتبرج وكل ما يؤدي إليه. ومن المعلوم خطورة النظر في المجتمع الإسلامي، وأنه إذا أطلق يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، ولذلك كان شأنه خطيرا. فنزلت أحكام الاستئذان لمعالجة قضايا البصر، وهو أي الاستئذان أدب رفيع يحمي حرمة البيوت ويحافظ عليها. وأي حرمة أعظم من أن جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم العين التي تنظر بغير استئذان عينا مهدرة لادية لها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته أو فقذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. رواه البخاري. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا ينظر بفتحة الباب وكان بيده مدراء يسوي بها شعرة لا حد، فأخبر الرجل أنه لو علم أنه ينظر إليه لأدخلها من الباب فقطع عينه. ولذلك نص العلماء على أن الذي ينظر من خرم الباب على شخص في بيته وملكه بغير إذنه فأدخل شيئا في الثقب صاحب البيت ففقأ عين الناظر أنها عين مهدرة لا زية فيها. كل ذلك من حرمة البيوت. فالشريعة هذه تريد حماية حرمة البيوت، وتريد أن يكون المجتمع نظيفا والناس يعيشون في عفة، وتمنع الاطلاع على العورات وتحفظ العورات. فهذه العورات محفوظة في الشريعة، وليست فقط عورة البدن بل كل ما يمكن أن يكون عورة. فللطعام عورة، وللأثاث عورة، وللباس عورة، وللبدن عورة. والإنسان يحب أن يطلع عليه الناس وهو في حال التجمل متهيئا لنظره. ولذلك فإن الناس لا يريدون أن يطلع شخص على بيوتهم وهي في غير ترتيب. ولذلك إذا استأذن شخص على إنسان في بيته أو غرفته وهي ليست مرتبة سارع إلى ترتيبها. ففي الاستئذان أيضا مراعاة لمشاعر الناس الذين لا يريدون إظهار أشياء ليس من المناسب أن يطلع عليها الآخرون، وربما يكون في البيت بقايا طعام، ربما يكون إنسان فرغ لثومه من طعام ولا يريد من الشخص الغريب أن يدخل عليه وهو وفي بيته بقايا طعام مثلا. فالاستئذان يفيد فيرفع بقية الطعام قبل أن يدخل الضيف، إذ ليس من المستحسن عنده أن يدخل عليه ضيف فيرى البقايا أو أوساخ أو أشياء غير مرتبة أو يرى في ثوب نوم أو في قميص داخلي ولو كان ساتر العورة، لكن الإنسان لا يحب أن غيره يراه بهذه الحالة. ولذلك الاستئذان فيه مراعاة لمشاعر الناس بالإضافة إلى قضية أن لا يطلع أحد على العورة وأن لا تثور الشهوة وأن لا تكون الفتنة وأن لا يقع الفتنة. ولذلك نلاحظ أن آية الاستئذان جاءت بعد الزجر عن الزنا والقذف، فلما ذكر الزجر عن الزنا والقذف في سورة النور ذكر الاستئذان والزجر عن دخول البيت بغير استئذان، لأنه ربما أدى إلى وقوع أحد المحظورين. ولذلك فإن أدب الاستئذان يؤدي إلى قطع ألسنة السوء من مظنة الريبة، وربما يصادف الإنسان حال خروجه رب الدار وليس فيها إلا امرأتك فتذهب به الظنون كل منها، وربما أدى ذلك إلى خراب البيت وإلحاق الأطفال بحال اليتامى الضياع. وقد أباح الله تعالى للمماليك والصغار الطواف في البيوت بغير استئذان لحاجة أهليهم وأسيادهم إلا في أوقات الثلاثة التي جاء النص عليها، وهي ما قبل الفجر ووقت الظهر وبعد العشاء، فلا يجوز لأي إنسان الدخول في هذه الأوقات إلا بإذن حتى لو كانوا داخل البيوت من الخدم أو الإماء والعبيد أو الأطفال الصغار، وذلك لأن هذه الأوقات الثلاث يأوي الناس فيها أو يأوي فيها الرجال إلى نسائهم وأزواجهم وتنزع فيها الثياب، ولذلك جعل الدخول محظورا لكي لا تقع الأنظار على عورات الأهل من الأبوين، وهذا أدب يغفل عنه الناس ويتساهلون في دخول الخدم عليهم ودخول الأطفال الصغار، وربما أدى ذلك إلى أن يرى الطفل أشياء تبقى في مخيلته أو في ذهنه وهو في صغره، وربما أدى ذلك إلى أضرار في كبره. فأما بالنسبة للاستئذان العام فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون خبير. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذه أول آية من آيات الاستئذان، وهي آية الاستئذان العام التي أدب الله بها عباده المؤمنين. كان رجل في الجاهلية إذا لقي أخاه لا يسلم عليه بل يقول له حييت صباحا وحييت مساء ونحو ذلك، فأبدله الله تعالى خيرا منها تحية أهل الإسلام أنفع الخير والثناء، وهي دعاء صالح وطيب. وهذا النهي في الآية وهو قوله لا تدخلوا في التحريم، فمعنى ذلك أن الدخول لا يجوز إلا بإذن لما في ذلك من الاطلاع على العورات والتصرف في ملك الغير بغير إذن، وهذا نوع من الغصب، وهذا نوع من الغصب. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، معنى ذلك أن الإنسان يدخل بيته، يدخل بيته متى ما شاء، وقد يسكن ملكه ويسكن في غير ملكه، فليست الإضافة هنا اختصاص الملك. فلو أنك استأجرت بيته فهل يدخل بقوله تعالى بيوتكم نعم، فهو بيت لك سواء استاجرته او كان ملكا لك، فتدخل فيه في اي وقت ما دام بيتا لك. وقوله سبحانه وتعالى استأنسوا، الاستئناس من آنس الشيء اذا ابصره ظاهرا ومكشوفا او علمه، وهذا الاستكشاف والعلم يكون بالاستئذان. وقد يكون الاستئناس هو ضد الاستيحاس، لأن الذي يطرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له زالت وحشته. وكذلك فإن الاستئناس يفيد الاستئذان والزيادة. تستأنس ليس فقط معناها تستأذن، فهي أعلى من الاستئذان، حتى تستشعروا أنس أهل البيت بكم، ففيها إشارة لطيفة إلى أن الزائر لا ينبغي أن يدخل إذا تبين له من حال صاحب البيت أنه لا يرغب في دخوله ولو صرح لك بالإذن، فإن بعض الناس يأذنون لكن على كره وعلى مرض. فلما قال الله حتى تستأنسوا، وعرفنا أن المسألة لابد أن يكون فيها أنس وليس مجرد الإذن، لأنه قد يحرج. فبعض الناس تراه إذا استأذنت عليه يتردد يقول لا تفضل، ولا لن تخرج من نفس طيبة. فإذا كان ذلك كذلك لا تدخل، لأن الله قال تستأنسوا حتى تستأنسوا يحصل الأنس. فإذا أحسست بأنه لم يحصل أنس فلا تدخل. وحتى في مسألة أخذ المال، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، وإن كان أعطاك وسلمك بيده، لكن إذا كان بإحراج وقع عليه الأمر وقعا شديدا لم يملك إلا أن يأذن مرغما، فهذا لا يدل على أنه خرج بطيب نفس منه. ذلكم خير لكم، أي الاستئناس أو التسليم، خير من أن تدخلوا غرفة. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا لم تجدوا أحد من الآذنين يأذن فاصبروا ولا تدخلوا. إن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوا إلا بإذن أهلها، لأن الاستئذان من أجل البيت وساكنه. وإن قيل لكم ارجعوا، سواء ردوكم من الباب أو لم يأذنوا لكم ولم يردوا عليكم، وإن قيل لكم ارجعوا لم يجيبوكم في الدخول بل ردوكم، أو قال ارجع الآن أو ليس الوقت مناسبا. لو طرحت باب واحد وقال يا أخي ليس الوقت مناسبا، أنا غير متهيئ لاستقبالك، أي عبارة من العبارات التي تعني ترجعوا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وبعض الناس الآن لو قيل لهم ارجعوا لثارت سائرتهم ووقعت الخصومة بينه وبين صاحب البيت، وهاجوا وماجوا وقالوا لا نأتيك ولا نكلمك بعد الآن، كيف تقول ارجع؟ بعض الناس يكبر عليه ان يقال له ارجع، يكبر عليه جدا. طيب الله يقول فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فلماذا تستكبر عن شيء ذكره الله وارشد اليه؟ وهذا الحقيقه فيه نوع كبر، الذي يقال له ارجع فيغضب ويسجد ويرغم ويقاطع صاحب البيت ولا يعود اليه مره اخرى، هذا انسان متكبر يرى أن مقامه فوق الآية. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وأطهر من إلحاحكم وأحسن من الوقوف في الباب وخير من الإصرار على الدخول. إن قيل لك ارجع فارجع، لا تلح ولا تصر، ارجع. فتضمنت الآية الرجوع في حالتين، في حال عدم الإذن الصريح كأن قال لا تدخل لا أسمح لك بالدخول ارجع، وكذلك في حالة عدم الإذن الظني كأن لا يكون في البيت أحد فترجع أو سكت، افرض أنك طرقت الباب فسكت، أنت سمعت صياح وسمعت أصوات داخل البيت، طرقت الباب سكت، وصلت الطرق لم يتكلم أحد، هذه معناها ارجع لأنه لم يأذن. قال الله تعالى: والله بما تعملون عليم. فيدخل في علمه سبحانه وتعالى أنه يعلم من يدخل بإذن ومن يدخل بغير إذن، فيجازي كلا بعمله. كان بعض السلف يفرح إذا قيل له أرجع من دينه وتقواه، يفرح إذا قيل له أرجع لأنه تحقق له شيء في الآية، فينصرف مستبشرا بالخيرية التي ذكرها الله، ود أن يقال أرجع لأن الله خير لكم، فصار من أهل الخير والخيرية في هذه الآية. وهذا الحكم في البيوت المسكونة سواء فيها متاع للإنسان أو لا، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان. وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع للإنسان المحتاج للدخول، فقد قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فليس عليكم إثم ولا حرج أن تدخلوا من غير استئذان في هذه النوعية من البيوت. وهذه البيوت غير المسكونة التي فيها متاع لكم، العلماء له فيها أقوال، فلعل ما يتضح به المقصود إن شاء الله أن نضرب مثال. بيوت على الطريق يأوي إليها الناس لابن السبيل، فنادق مستأجر فيها غرفة، دكاكين وحوانيت في الشارع، كل هذه تدخل في قوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فمثلا استأجرت غرفة في فندق، أو تريد أن تدخل محل في الشارع دكان، أو في بيت على الطريق مبني لابن السبيل يدخل يستظل فيه ينام فيه، خان مفتوح لأي واحد، فهذه لا تحتاج لسيلة. فقد يكون المتاع هو الاستغلال، قد يكون المتاع تدخل لتشتري حاجة، قد يكون المتاع أغراض وضعتها في غرفة الفندق، فلا يحتاج أن تستأذن عند دخول غرفتك في الفندق، ولا يحتاج أن تستأذن عند دخول دكان في الشارع يبيع، ولا يحتاج أن تستأذن لدخول مبنى في الطريق مهيأ لاستقبال المسافرين أو جعل لابن السبيل يأوي إليه. فإن بعض الناس ربما من أعمال الخير يقيمون على طرق السفر مثلا غرف أو أماكن مظللة مثلا لاستراحة المسافرين بدون أجرة، باب مفتوح بالمجان، فليس هناك من حرج في دخول في دخولها، وليس من الضرورة أن يكون المقصود فيها متاع، يعني فيها جهاز أو فيها عفش وما شابه ذلك، بل يدخل فيها ما سوى ذلك من الحاجات. بل لو أن إنسان أراد أن يدخل خريبا ليقضي حاجته من بول أو غائط، فلا يحتاج أن يستأذن في دخول هذه الخريبة، فإن ذلك من المتاع الذي يقصده للدخول. فإذا مثل هذه الأشياء لا حرج من الدخول فيها. أما هذا الاستئذان العام، أما الاستئذان الخاص فهو داخل البيت، استئذان داخل البيت، ذاك استئذان لدخول البيت، وهناك استئذان داخل البيت وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذه الآية عامة الرجال والنساء، وإن كانت بصيغة المذكر لكن يذكر فيها النساء، لأن صيغة التذكير هنا من باب التغليب ليس إلا، وإلا فالنساء يدخلن في ذلك، لأن النساء في باب حفظ العورة أشد من الرجال، فإذا ثبت الحكم في الرجال فالنساء من باب أولى. وقوله الذين ملكت أيمانكم سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الذين لم يبلغوا الحلم منكم هؤلاء الأحرار، وليس المراد الذين لم يظهروا على عورات النساء، لأن الذي لم يبلغ الحلم ولم قد يكون يعرف أحوال النساء، يميز المرأة الجميلة من القبيحة، يميز المرأة الجميلة من القبيحة، وله التفات إلى النساء وإلى ملابس النساء وزينة النساء ويصف النساء. فقوله الذين لم يبلغوا الحلم منكم الأحرار غير البالغين، ولو كانوا وليس خاص بالذين لم يظهروا على عورات النساء، بل المراد الذين عرفوا أمر النساء لكن ما بلغوا الحلم، لكن ولد أبو سنتين ليس من الذين يظهرون على عورات النساء، لا يظهر على عورات النساء، لا يحسن في عورات النساء، لا يميز المرأة الجميلة الطبيعة ويصف ويهتم بشؤون النساء، وله ميل إلى ذلك. وهذه الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي أوقات الخلوة والتصرف، التي يأتي فيها الإنسان، يمكن أن يأتي فيها الإنسان أهله في العادة. فالله عز وجل يعلم أن استئذان الخاص، مثلا استئذان الخدم أو الإماء أو الأطفال على الأبوين مثلا، كل وقت يشق، فجعله خاصا واجبا في هذه الأوقات الثلاثة. لماذا يوجد مشقة؟ لأجل الطواف والخدمة وقضاء الأشغال والحوائج. فإذا كانت كلما تريد أن تتحرك من مكان إلى مكان تستأذن سيكون هناك مشقة، لكن جعل هناك أوقات معينة ما في دخول إلا باستئذان، وهي هذه الأوقات الثلاث التي هي مظنة خلع الثياب أو مظنة إلقائها ومظنة زيادة غسل أهله واستراحته وقيلولته ونومه. وكان في الحرب يخلع الرجل إزاره ورداءه، فربما تعرى فينكشف أو فيطلع غير المستأذن على شيء غير مناسب على الإطلاق. وقوله عز وجل ليستأذنكم يدل على أنه ينبغي أن نربي أولادنا على هذا الأدب، يجب أن يربى الأولاد على عدم اقتحام غرفة الأبوين، نوم الأبوين إلا بإذن، يربى الأولاد على عدم اقتحام غرفة نوم الأبوين إلا بإذن، ويربى الأولاد أن لا يدخل واحد على غرفة الآخر إلا بإذن الثالث من الإذن الخاص. فقد يكون يغير ثيابه بعد استحمام أو لأجل الخروج من البيت ونحو ذلك. ولما استغرب أحد الناس قال لابن عمر أستأذن على أمي؟ قال أتريد أن ترى عارية؟ فربما أنها تبدل ثيابها، فلا بد يستأذن استداء خاص حتى الدخول على الأم، وبالذات غرف البنات ينبغي تعليم من يدخل الاستئذان قبل أن يدخل. هذا أدب إسلامي حصل فيه تحريض، والإخلال به يؤدي إلى ثوابه. وهناك استئذان آخر عند الانصراف، يكون الإنسان في بيت شخص زائرا مثلا أو في مكان اجتماع. أما إذا كان في مكان اجتماع فيه الخليفة أو إمام المسلمين فإنه لا ينصرف إلا باستئذان لقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لن يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فهذا نوع من الأدب أرشد إليه ربنا عز وجل عباده المؤمنين، وهو الاستئذان عند الانصراف كما أمرهم بالاستئذان عند الدخول، ومدح الله من تأدب بهذا الأدب الرفيع. فكل من كان قائما على مكان أو أمير على مكان مثل أمير السفر مثلا، فأراد إنسان أن ينصرف أو يغادر فيستأذن منه لئلا ينفرط عقد الجماعة أو يكون هناك اختلال في الإمرة وواجباتها أو الواجبات نحوها. وأما بالنسبة للزيارة العادية فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان إذا زار أخاه فلا يقومن من عنده حتى يستأذنه، فلا يقومن حتى يستأذنه. فإذا كنت عند شخص زيارة الأدب إذا أردت الانصراف أن تستأذن قبل أن تقوم، وليس أن تقوم وتمشي، يعني هذا احترام لصاحب الدار ولأخيك المسلم. ويكون هذا الاستئذان مصحوبا بالسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ولذلك هو ابن القيم رحمه الله في كتاب الأدب المفرد قال إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. وعن أبي بردة بن أبي موسى قال جلست إلى عبد الله بن سلام فقال إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، فقلت فإذا شئت، فقام فتبعته حتى بلغ الباب. فإذا عرفنا الآن التحية عند دخول البيوت والتحية عند الانصراف، ولنعلم كذلك بأن هذا الأدب وهو أدب الاستئذان بنوعيه العام والخاص أدب كريم، أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع وتضافرت بذلك دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فقال بعض العلماء إنه مستحب، وقال بعضهم إنه واجب بنوعيه الخاص والعام. قال ابن المفلح رحمه الله فيجب في الجملة. وأدلة الوجوب كثيرة مثل الأمر أو النهي، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع، وهذا أمر أيضا. وهذه اللام في قوله ليستأذنكم هي لام إيش؟ ليستأذنكم، ما نوع اللام؟ لام إيش؟ لام الأمر ليستأذنكم، هذا ظاهره يدل على الوجوب. ثم ستر العورة واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والاطلاع على العورة محرم، مسألة كبيرة. وأما صيغ الاستئذان فإن الصيغة المشهورة السلام عليكم أأدخل، فإن أذن لكم دخل وإلا رجعت. ودل على هذه الصيغة أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أألد ولد يلد دخل يدخل، أألد يعني أأدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال له قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعه الرجل سمع الكلام فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب في باب كيفية الاستئذان وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا استأذن فقيل كان إذا استأذن فقيل له أدخل بسلام رجع وقال لا أذن أدخل بسلام أو بغير سلام. فهذا امتناع ابن عمر رضي الله عنه يقول لما قيل له بسلام احتمال أن يكون المراد أدخل بسلام يعني بسلام كلام شخصك، ولأنه مشترط عليه شرطا لا يدري أياتي به أم لا، فلذلك من ورائه كان يرجع. فالمهم الصيغة السلام عليكم أدخل. وقد جاء عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن فقال السلام على رسول الله. ولكل قوم عرف في الاستئذان. ولذلك لو استأذن بأي كلمة ممكن أدخل؟ لا بأس، لا بأس أدخل ممكن، لكن ما هي الصيغة الأتم والأكمل؟ السلام عليكم أدخل، هذه الصيغة الأفضل. وقد جاء عن عبد الملك مولى أم مسكين قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما بلغ الباب قال أنذر، قالت أنذرون، وهذه العبارة معناها بالفارسية استئذان والإذن. فإذا يمكن أن تدخل على شخص لا يعرف العربية فتستأذن عليه بلسانك، فتستأذن عليه بلسانك بالإنجليزية أو بغيره، المهم أن يفهم أنك تريد الدخول وتسمع إذنا صريحا. ما هي عدد مرات الاستئذان؟ ورد في الحديث كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. عنوان عليه البخاري رحمه الله باب التسليم والاستئذان ثلاثا. أما قضية التسليم ثلاثا ستأتي إن شاء الله في أداب السلام. وأما مسألة الاستئذان ثلاثا فإن الاستئذان ثلاثا لا يزيد عليه الإنسان إذا لم يؤذن له يرجع. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لأبي موسى والله لتقيمن عليه زينة، أمنكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أبي بن كعب لأبي موسى والله لا يكون معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فكنت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. عمر أراد أن يستقبل، أراد مزيد من التأكد، فطلب من أبي موسى شاهدا معه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد فعلا الاستئذان لثلاث مرات، وأن الإنسان لا يزيد عليها، وأنه إذا لم يؤذن له يرجع. وهذا هدى النبي عليه الصلاة والسلام، طبقه أبو موسى الأشعري مع عمر، وشهد مع أبي موسى من؟ ما الذي شهد مع أبي موسى؟ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. طيب الآن عرفنا إذا استأذن ثلاث لم يؤذن له يرجع، لكن هل يجوز الزيادة على الثلاث؟ منع من ذلك جمهور العلماء لأن ظاهر الحديث الاكتفاء بالثلاث، الزيادة على ثلاث إزعاج. يعني ممكن تقول ما سمع من أول مرة، كان ساهي، كان لاهي، طيب ثاني مرة، ثالث مرة، مفترض أنه يكون سمع، ولو كان يريد أن يستأذن، لو كان يريد أن يأذن لأذن. فكونه لم يأذن، كونه لم يأذن لم يرد، معنى ذلك أن تكتفي بالثلاث وتنصرف. وقال ابن عبد البر رحمه الله السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. فإذا وبعض العلماء قال يجوز الزيادة إذا لم يكن فيها إحراج وإزعاج لصاحب البيت. يعني لو أن الإنسان مثلا خاصم شخصا أو بينه وبينه خصوما فأراد أن يتصالح معه، فذهب إلى مكانه وأراد من الزيادة عن ثلاث على ثلاث استرضاء الشخص، استرضاء الشخص الذي صار بينه وبينه خصوما، فلم يقصد بزيادة الثلاث الإحراج ولا الإزعاج، قصد أن يسترضيه ويلح عليه لعله يقبل منه الدخول ويقبل منه الاعتذار، فلا بأس، لها معنى ولها وجه. وقد جاء في حديث قيس بن سعد بن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال فرد سعد ردا خفيا، يعني أبوه، يعني أباه رد ردا خفيا. قلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال زرز يكثر علينا السلام. فقال السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. ثم قال السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد. فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود في الاستئذان باب كم مرة يسلم الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا اكتفى بالثلاث ورجع قالها من قوله قالها في قوله وعملها في فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا تحقق المستأذن أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثلاث، لأنهم لما سمعوه لم يأذنوا دل ذلك على أنهم لا يريدون الإذن، وعدم الزيادة على الثلاث ثابت في السنة. ومما ينبغي للمستأذن أن لا يستأذن أن لا يجعل استئذانه متواصلا، أدخل أدخل أدخل ثم يصل. هذه صارت مثل واحد يريد أن لا يدخل، أو أعطي فرصة لصاحب البيت ويكون بين كل استئذان والآخر وقت يسير. أما فرع الباب بعمق يظهر الدار 20 مرة بعض الناس، والصياح لصاحب الدار فهذا فيه إيذاء وإيحاش. والله سبحانه وتعالى عاتب الأعراب فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يا محمد أخرج إلينا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهؤلاء كانوا يأتون عند بابه ويصمتون ولا يصبرون. والأولى ليسمع، والثانية ليأخذوا الحذر والأهبة أهل البيت، والثالثة ليأذن وإن شاء ردوا. الأولى استعلام، والثانية تأكيد، والثالثة إعذار. الثلاث وردت في أشياء كثيرة أنها منتهى الأمر، فالاستئذان ثلاثا ما أذن له يرجع. وكذلك فإن الخضر بعد الثلاث امتنع عن مرافقة موسى، لأن مرة أولى قد يكون إنسان جاهل، مرة ثانية قد يكون ناسي، مرة ثالثة أقيمت عليه الحجة، ما بقي بعد ذلك سبب. الطلاق ثلاث مرات، مرة ثالثة ما فيها رجعة. فنجد أن الثلاث في الشريعة جاءت في أمور كثيرة أنها منتهى الأجل ونهاية المطاف، نهاية المطاف. وكذلك فإن الإنسان إذا لاحظ أن صاحب البيت قد أخرج وخرج إليه في حال غير مناسبة أنه لا يدخل، بل إنه ينصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مرة لعفان رضي الله عنه واستأذنه فخرج إليه ورأسه يقطر ماء، فقال لعلنا أعجلناك؟ قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى سعد بن عبادة ولم يسمع ردا انصرف ولم يلح. فإذا تبين الإنسان أنه قد أحرج صاحب البيت ينصرف، يعتذر عن حضوره في وقت غير مناسب وينصرف، إلا إذا لاحظ أن صاحب البيت يريد فعلا أن يدخل وراغب في ذلك فإنه يدخل. ولذلك الآن نحن من الأمور التي أهلكتنا قضية المجاملات الفارغة، يعني مثلا واحد أوصل الثاني إلى بيته بعد العمل، بعد العمل بتعبه وإرهاقه وعرقه وجوع الذي حصل وصله إلى البيت، فهذا الذي ينزل به تفضل معنا، هل هو يقصد فعلا حقيقة هذه الكلمة؟ لا يقصدها، بدليل لو أن هذا صدق فعلا تفضل معه لصارت نكبة عليه. هذا تفضل معنا يعني مع السلامة، لكنهم يقولونها بعبارة. فلذلك ينبغي عدم الوقوف عند الألفاظ المجردة، بل ننظر إلى ما وراء ذلك من المعاني والأحوال. وينبغي التأكيد على قضية الاستئذان على المحارم لئلا يكون في ذلك انكشاف للعورة واطلاع عليها. وقد سأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. وكذلك لما جاء وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالإذن، عليكم الإذن على أمهاتكم وأخواتكم. وجاء عن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي، فدخل فاتبعته، فالتفت إلي فدفع في صدري وقال: أتدخل بغير إذن؟ فهذا الأب عاتب ابنه على الدخول على أمه بدون استئذان، يعني هو زوج لا يدخل عليه، وآذى داخل وراءه. لماذا؟ وسأل ابن عباس عطاء، سأل ابن عباس عطاء فقال: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قال: إنا في حجري، أنا لمربيها، أنا لمربيها، قد تكون يتيمة. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ فإذا هذه الآثار تدل على، وهذه الآثار الصحيحة كما بين الحجر رحمه الله تدل على الاستئذان حتى على المحارم. ويستأذن الرجل على أمه ولو كانت عجوزا، وأن هذا الاستئذان أمر مطلوب لعموم البلوى التي تحصل داخل البيوت، وربما يكون خطر الخطر من الداخل أعظم من الخطر من الخارج. لكن الاستئذان على الزوجة ليس بواجب، إنما هو من كمال الأدب. قال ابن جريج لعطاء: أيستأذن رجل على امرأته؟ قال: لا. لكن قالت زينب زوجة ابن مسعود: كان عبد الله يعني زوجها إذا جاء من حاجة تنتهى إلى الباب تنحنح كراهة أن يهجم منها على أمر يكرهه. إسناده صحيح، صحابي كثير رحمه الله في تفسيره. فإذا من كمال الأدب أن الإنسان يستأذن على زوجته، لكن من ناحية الوجوب لا يجوز. وهناك فرق بين إعلامها بالدخول وبين الاستئذان عليها. فالزوجة تعلم بالدخول لئلا تكون على حال تكره أن يراها زوجها عليها، وإلا فالزوجة لا يجب الاستئذان عليها، لكن لا يفاجئها فتقع في شيء من الحرج. ولماذا أمرنا أن لا ندخل على أهالينا ليلا من السفر؟ لا يترك الرجل أهله طرقا لئلا يقع منا على أمر يكرهه، ينتظر حتى تستحد المغيبة وتنتشر الشعبة، وبعد ذلك إذا أراد أن يدخل وبعد ذلك يدخل. طبعا الآن لو أن إنسان أخبر زوجته بالهاتف قال: أنا سآتي هذه الليلة، خلاص حصل المقصود، فيجوز أن يأتي ليلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره ينتظر قرب المدينة، يعني يكون أهل المدينة عندهم خبر أنه سيدخل قريبا، إذا وصل في الليل ما يدخل في الليل، ينتظر لئلا يدخل الرجل على زوجته في حال يكرهها. يعني هو جاء من السفر مشتاق إلى زوجته، وزوجته غير منتشرة وغير مستعدة وغير، فعند ذلك كان عليه الصلاة والسلام ينتظر في يبيت خارج المدينة ثم يدخل. إذا جاء في الليل يبيت خارج المدينة ثم يدخل الصباح، إذا جاء في النهار دخل. ويمهن، لماذا يمهن؟ قال: حتى تستحد المغيبة التي غاب زوجها، تستحد يعني تحلق العانة بالحديد بالموس ونحو ذلك من لوازم تهيئ للزوج، مقصود تهيئ للزوج، تمتشط الشعر، لأنه إذا رآها شعر متفرقة الشعر في حالة العرق والمهنة وهو آت من سفر مشتاق إليها نفر منها، وصار قد يحدث هناك وحشة منها. ولذلك أمرت المرأة بالتهيئ لزوجها إذا أراد، إذا جاء من سفر، ولا يتركها هو فروقا في الليل إلا إذا أخبرها قبل أن يأتي. أخبر اتصل عليه قال: سآتي أنا في الليل، طائرة تصل في الليل ونحن ذلك. الآن لما تكلمنا عن قضية الاستئذان قلنا أنه يربط بالسلام. السلام قد يكون استئذان، قد يكون استئذان بغير سلام. فلو قال الإنسان: أدخل؟ يكتم في الاستئذان، لكن الأفضل أن يكون مرافقا، أن يكون يعني يسلم معه فيقول السلام عليكم أأدخل، ويتضح من هنا أن السلام قبل، السلام عليكم أأدخل. والآن قد صارت عندنا أشياء من بالنسبة لموضوع تقديم الاستئذان، كنا نتكلم في موضوع الاستئذان والسلام أيهما قبل. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي هذه السنن رد على من قال بتقديم الاستئذان على السلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب الدار قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان، وهذان القولان مخالفان للسنة، لأن السنة أن يقدم ماذا؟ السلام، فيقول السلام عليكم أدخل، ولا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، حديث رواه البيهقي وصححه الألباني. إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح السلام، هذا رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة من سلام أبي هريرة كان إذا دخل ولم يقل السلام عليكم يقول لا حتى تأتي بالمفتاح. ماذا يقصد المفتاح؟ السلام، هذا المفتاح يقصد السلام. فإذا يقدم السلام على الاستئذان، يقدم السلام على الاستئذان. ماذا بالنسبة لموضوع الرسول الذي يرسل من شخص إلى آخر؟ واحد أرسل خادمه إلى شخص يقول فلان يدعوك، هل هذا الخادم يغني عن الاستئذان؟ يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ وساق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو ابنه، هو ابنه. وأما حديث أبي هريرة أنه قال ادعوا أهل الصفة، قال فجاءوا فاستأذن. فإذا كيف نجمع بين الحديثين؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج الاستئذان، وإن تراخ المجيء عن الدعوة وطال الوقت احتاج الاستئذان. فلو أن قلت لشخص ادعو لي فلان، فذهب وكلمه جاء هذا مباشرة يدخل عليك مباشرة ولو بغير استئذان، لكن لو دعاه فجاء بعد فترة من الزمن فيحتاج إلى استئذان، فيحتاج إلى استئذان. وقيل إذا حضر مع الرسول فلا يستأذن، قلت له ادعو لي فلانا فجاء هو وإياه، وإن تأخر عن الرسول لزمه الاستئذان. فأبو هريرة ما كان معهم ولذلك لما جاء استأذن. وأما قوله في الرجل رسول الرجل إلى الرجل إذنه، فإنه جاء معه، ولذلك جاء في رواية: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن، رواه أبو داود وصححه الألباني. ففي هذا دلالة على أن الدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول والأكل. وهذه مسألة واسعة تختلف فيها الأعراف، يعني مثلا الآن الناس يقولون مثلا يقول الليلة العشاء عندي، يأتي الناس يجدون باب البيت مفتوح، ما معنى فتح باب البيت؟ أنه أذن، هذا معناه إذن، أنه أذن في الضيوف فلا يحتاج إلى قرع باب ولا استئذان، تدخل مباشرة إلى المجلس. هذه واضحة من أعراف الناس اليوم، واضحة ما يحتاج استئذان. وإبراهيم عليه السلام كان باب مفتوح للضيوف، ولذلك قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون. دخلوا عليه معناها أن بيته مفتوح للضيوف، وقد اشتهر بذلك عليه السلام. والاستئذان لابد فيه من اختيار الأوقات، المجيء لابد فيه من اختيار الأوقات المناسبة. على كل حال فالإنسان لا يأتي مثلا في نصف الليل أو بعد نصف وقت الناس يقول أنا بطلق الجرس ثلاث مرات إن أذنوا لي وإلا رجعت، طيب هذا الوقت غير مناسب، استئذانك مزعج، لو ما استأذنت لو ما نزلت. طيب أين يقف المستأذن من الباب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الباب يستأذن لم يستقبله، يقول يمشي مع الحائط حتى يستأذن فيؤذن له أو ينصرف. رواه أبو داود، رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد صححه. فإذا لا يقوم مواجه الباب بحيث فتح الباب رأى كل شيء وراء الباب. وقد جاء رجل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فقام على الباب فقال هكذا، فقال هكذا عنك، يعني تنحى يمينا أو شمال، تنحى يمينا أو شمال. والآن الإنسان يتنحى في أي جهة؟ يعني إذا استقبل بابا لا يستقبل الباب، هذه معروفة. طيب يذهب يمين أو شمال؟ لا لا، قلت يمين غلط وقلت شمال غلط، عكس اتجاه فتحة. إذا كان الباب يفتح، إذا كان الباب يفتح هكذا هو لا يكون في الجانب الذي إذا فتح الباب رأى، يكون في الجانب الآخر. فإذا كان الباب يفتح يمينا ويقف في الشمال، وإذا كان الباب يفتح شمالا فيقف عكس الجهة التي المهم. إذا فتح الباب لا يرى، لا يطلع، لا يرى ولا يطلع. وإذا جعل ظهره للباب أو جنبه بحيث أنه لا يرى وتأخر عن الباب فهذا من الأدب. وبعض الناس، قلة من الناس من يراعي هذه الأشياء مع أنها من الدين، من الشريعة ومن السنة وفيها أجر، ولكن يوجد تهاون بالحقيقة وإهمال في هذه الأمور. ومن ملأ عينه من قاع بيت، بعض الناس الآن يريد فقط يفتح الباب ويحاول أن يرى أكبر قدر ممكن ويخفق نظرة، فهذا مخالف للأدب وشيء شنيع. فإذا ضرب الجرس، الآن الجرس طبعا يقوم في الاستئذان، يفيد الآن الأجرار، حيث الآن البيوت من القديم لو قلت السلام عليكم أدخل يسمعه أصلا قد لا يكون إلا ستارة ولا يكون شيء باب بسيط، والبيت ليس فيه أدوار وقعر وأشياء عميقة، بيوت بسيطة وصغيرة، حجرة عالم، يعني حجرات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانت. الآن البيوت أدوار وقبو وسطح، طابق ثاني ثالث، ويكون الإنسان في باب وراء باب وراء باب، أبواب مغلقة. فلو قلت السلام عليكم بأعلى صوتك والمكيفات شغالة لا يمكن أن يسمعك. فما سيقوم الآن الجرس مكان الكلام، فأنت تطرق الجرس أول مرة وثاني مرة ثالث مرة، فإن رد عليه تقول السلام عليكم فلان، تقدير الاسم أحسن، لكن إن سأل أهل البيت تأدد الجواب، لأنه قد ورد في الصحيحين عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في زين كان على أبي فدققت الباب، دققته، إذا الدق هذا معروف، فقال من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. فأنا هذه ليست تغني في التعريف، من؟ أقول أنا، أقول فلان. وإذا كان في أكثر من شخص يقول فلان فلان، لأنه طرق ذا من؟ قال عبد الله، كم واحد؟ فيقول فلان فلان أو أبو فلان. المقصود أن يعرف صاحب البيت بشخصيته، يعرفه بشخصيته بكنية معروفة مشهورة باسم العائلة الأول والأخير، المهم أن يأتي له بالاسم الذي يتميز به، لأن صاحب البيت لو أذن لك على أنك فلان وأنت لست فلان فإذنه لا يؤذن. وليس المقصود مخادع صاحب البيت حتى يظنك فلان فيأذن ثم يتضح أنه شيء آخر، فهذا ليس الاستئذان لأجله. وهذه الأجراس والقرع الموجود ينبغي أن يكون بدون إزعاج، فإن باب النبي عليه الصلاة والسلام كان أبوابه تقرع بالأظافير من الرقة في الاستئذان، تقرع بالأظافير من المبالغة في الأدب والتوقير والإجلال. وبعض الناس يضع يده على الجرس ولا يرفعها، والجرس يواصل الطرق، بعض الأجراس تواصل التصويت بالضغط على الجسم، وهذا من قلة الأدب وجبريل لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام للسماء جعل يستأذن فيقال من، فيقول جبريل، فيقال ومن معك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كان في تعريف من جبريل لنفسه وبمن معه، فلو كان معك أحد تقول هذه ترى قد تكون من الإحراجات، يجي واحد معه ثلاثة يطرق الباب من فلان فضل ولا معه فلان، عرف قل فلان ومعي فلان وفلان وفلان، عرف فلان ومعي جماعة، عرف قل من على الباب. المشكلة في قضية عدم التعريف تسبب إحراجا لصاحب البيت، تسبب إحراجا لصاحب البيت، فلا بد من الإصلاح وتقديم المعلومات. فإذا دخل الإنسان إلى البيت فإن هناك آدابا للمجلس قد سبق بيانها في غير هذا الموضع. وفي الختام فإن هناك حالات يسقط فيها الاستئذان، كمن أراد الدخول لإنقاذ إنسان من حريق أو إسعاف شخص في هجوم سارق أو اقتحام لإنكار منكر في بيت مكان دعارة أو مصنع خمر، يقول المستأذن هنا لا، هنا الآن دور أهل الحسبة، فلا مجال للاستئذان في مثل هذه الحالات، والأمر بالرجوع أدب شرعي، وإذا استأذن فيقال له ارجع فيجب أن يرجع دون أن يحمل في نفسه شيئا. وكذلك فإن الإنسان إذا جاء إلى منزل ليس فيه أحد فلا يسقط الإذن، لأن داخل البيت قد يكون في أشياء لا يراد منه أن يطلع عليها. وكذلك من الأمور أنه لا عبرة بمن إذنه غير معتبر، فلو طلع واحد صغير 3 سنوات أدخل فهذا إذنه غير معتبر، هذا قد يدخلك على أمك. فبعض الناس قد يتساءل فإذاك يتأكد اذهب إلى أبيك وقل له فلان، أو يطرق الجرس مرة ثانية ومرة ثالثة ولا يكتفى بإذن الصغار. وبعض الناس عندهم سائق أو خادمة أو شخص أعجمي تقول أدخل، يقول ها، تقول إيه، أنت تظنها استئذان إذن وهو ليس بشيء. ويقول ابن القيم رحمه الله يقبل قول الصبي والكافر والمرأة الهدية والاستئذان إذا احتفت به إذا صارت القرائن قائمة على أنه فعلا يكون إذن أو أنه نقل إذن من صاحب البيت، يقول لك فلان، يقول لك صاحب البيت ادخل. وإذا كان الإذن قد يكون الإذن بغير من غير الكلام، كأن يجعل علامة تدل على الإذن، مثلا طرقت الباب، ضغط الباب، ضغط الجرس، قلت السلام عليكم أدخل، فتحوا لك الباب، نعم فتح الباب بزر الكهربائي، هذا الفتح معناها إذن بالدخول. قد يحصل هذا في بعض الناس إذن بالدخول، فلكن يجب أن يتأكد الإنسان، لأن أحيانا تطرق البيت تدخل السلام عليكم يظنونه ابن ولدهم الذي خرج إلى فقالة، فيفتح الباب تلقائيا بالزر الكهربائي، هذا ليس معناه إذن لك بالدخول. فينبغي أن تتأكد أن الفتح لك أنت يا أيها المستأذن. وكذلك يمكن أن يعني بعض الناس قد يكون بينه وبين شخص علاقة خاصة فيقول أنت ما يحتاج تستأذن، إذا أردت تدخل البيت عندك يعني ما يحتاج أبد، تجي على المجلس مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي يعني السر حتى أنهاك. وكذلك فإن الاستئذان قد يكون على إنسان يصلي، فماذا يفعل؟ إذنه التسبيح، لو أنه سبح يوحي لك بالإذن تدخل، أو الانتظار قد يسبح يعني لك الانتظار حتى يفتح لك الباب، أو يتقدم المصلي فيفتح لك الباب ونحو ذلك. فهذه بعض الأشياء المتعلقة بالاستئذان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب كتابه وأن يعلمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.